بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تسميع وقراءة تفسير ابن جزي رحمه الله، وكنا قد وصلنا البارحة إلى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن جزي رحمه الله: أي لن تكونوا من الأبرار، أو لن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة. وكان ابن عمر يتصدق بالسكي ويقول: إني لأحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا. الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل أبوهم على نفسه، وهو لحم الإبل ولبنها. ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها، عقوبة لهم على معاصيهم. وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وأن الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة على إبراهيم. وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على هذه الأشياء. وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخداره بذلك من غير تعلم من أحد، وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه. ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة تجيزا لليهود وإقامة حجة عليهم. وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة. فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى، أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة، فهو الظالم المكابر بالباطل. قل صدق الله، أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم. ففيه تعريض بكذبهم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إلزام لهم أن يسلموا، كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي أول مسجد بني في الأرض. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد بني أولا؟ قال: المسجد الحرام، ثم بيت المقدس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى، وقد كانت قبله بيوت ببكة، قيل هي مكة والباء بدل من الميم، وقيل مكة الحرم كله، وبكة المسجد وما حوله. مباركا نصب على الحال والعامل فيه على قول علي وضع مباركا على أنه حال من الضمير الذي فيه، وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور، والعامل فيه العامل المجرور من معنى الاستقرار، وهدى للعالمين فيه آيات بينات. آيات البيت كثيرة منها الحاجة الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحاجة في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم. ومنها أن الطيور لا تعلوه، ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه، ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، وحفر عبد المطلب لها بعد دثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب له، إلى غير ذلك. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قيل إنه بدل من الآيات أو عطف بيان، وإنما جاز بدل الواحد من الجمع، لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوءة إبراهيم وغير ذلك. وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا، وعلى الأول استئنافا. وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم، فهو على هذا مبتدأ، والمقام هو الحجر المذكور. وقيل البيت كله، وقيل مكة كلها، ومن دخله كان آمنا، أي آمنا من العذاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم لجأ للبيت لا يطلب ولا يعاقب. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصص، وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام، إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم ولا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج، وقيل آمنا من النار. ولله على الناس حج البيت، حج البيت بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه، من استطاع بدل من الناس، وقيل فاعل بالمصدر وهو حج، حج حج من استطاع، ولله على الناس حج حج. وقيل شرط مبتدأ، أي من استطاع فعليه الحج، والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن، إما راجلا وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن. وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة، وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب، وروي في ذلك حديث ضعيف. ثم يقول الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قيل المعنى من لم يحج، وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون، توبيخ لليهود بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون، توبيخ أيضا، وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم. لما تصدون عن سبيل الله، هنا الإسلام، تبغونها من آمن، تبغونها عوجا، الضمير يعود على السبيل، أي تطلبون لها الإعوجاج، وأنتم شهداء، أي تشهدون أن الإسلام حق. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. الآية لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون إنكارا واستبعاد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا. والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد. والمراد هنا القرآن. وقيل الجماعة. ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع. إذ قد كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم. ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين. ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة أي حرف حفرة. وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة. الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض. وقيل إنها لبيان الجنس وأن المعنى كونوا أمة. وتغيير المنكر يكون باليد واللسان وبالقلب على حسب الأحوال. وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى. نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه عليه السلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن تلك الواحدة؟ قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه يوم تبيض وجوه. يوم تبيض وجوه العامل فيه محذوف. وقيل عذاب عظيم. وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي يقال لهم أكفرتم. والخطاب لمن ارتد عن الإسلام. وقيل للخوارج وقيل لليهود لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وإلى الله ترجع، ترجع الأمور. الأمور كنتم خير أمة، كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما، وقيل كنتم في علم الله، وقيل كنتم في ما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل كنتم بمعنى أنتم، والخطاب لجميع المؤمنين وقد للصحابة خاصة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه، ثم لا ينصرون، إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم الأدبار. وفائدة ذلك أن توليتهم الأدبار مقيد بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق، وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، الحبل هنا العهد والذمة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربوع ليسوا سواء، يرى أن، ولكن الوقف عليها هكذا، ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بالحق، وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يدل على أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، كين تفخيم والتدقيق، وأولئك من الصالحين. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، أي لن تحرموا ثوابه، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون، الآية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة كمثل ريح فيها صر، أي برد، أصابت حرث قوم ظلموا. الآية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقديره مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. صر أي برد كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي عصوا الله، عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم. وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرث، والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدل على أنه للحاضرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أولياء من غيركم، فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر رضي الله عنه إنه نار رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك، أفلا يكتبه عنك؟ فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. وشوف وراء عمر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، ورش لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفسادكم. اسمع هالحقيقة، أي لا يقصرون في إفسادكم، والخبال الفساد، يعني لا يقصرون في إفسادكم ويصيبونكم بالخبال بالفساد. لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي تمنوا مضرتكم، وما ما عنتم مصدرية، وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناس. قد بدت البغضاء من أفواههم، من أفواههم، ورش بطريق الأزرق حتى الأصبعين، من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بجنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكل كتاب أنزله الله، واليهود لا يؤمنون بقرآنكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنملة، وأنملة بالضم الميم وفتحها. شو الجواب؟ قل موتوا بغيظكم، تقريع وإغاظة، وقيل دعاء. إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات ومن النصر والرزق وغير ذلك، وضدها السيئة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم طبعا، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. من الضير بمعنى الضر، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك، نزلت في غزوة أحد، وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت، وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين تنزلهم، وذلك يوم السبت حين حضر القتال، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف، لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز، وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس، وذلك ضعيف، لأنه لم يبوئ حينئذ المقاعد للقتال، إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة. مقاعد للقتال مواضع، وهو جمع مقعد، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم، هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلامة من الخزرج، لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف، فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفشل. الفشل في البدن هو الإعياء، والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم، والله وليهما أي مثبتهما. وقال جابر بن عبد الله: ما وددنا أنها لم تنزل ما وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، تذكير بنصر الله لهم يوم بدر الواقع في أحد، الآن يذكرهم بنصر الله لهم في بدر، تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم. وأنتم أذلة، الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم، عددهم هذه الأولى، عددهم هذه عددهم، العدة الآلات، كانوا يوم بدر 313 رجلا، ولم يكن لهم إلا فرس واحد، وكان المشركون ما بين 900 و1000، وكان معهم 100 فرس، فقتل من المشركين 70، وأسير منهم 70، وانهزم سائرهم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، متعلق بنصركم. ولقد نصركم بنصاركم، متعلق بنصاركم أو بالتقوا، والأول أظهر. إذ تقول، إذ تقول، شلحونا دي إذا مدلت تا شين حمزة وعلي ولا هشام الحاء البصري. إذ تقول للمؤمنين، كان هذا يوم هذا القول يوم بدر، وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف، وعلى الثاني بدل من إذ غدوت. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. ألن يكفيكم، تقرير جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه، كقوله: قل من رب السماوات والأرض قل الله. ويأتوكم من فورهم، الضمير للمشركين، والفور السرعة أي من ساعتهم، وقيل المعنى من سفرهم. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وقرئ بالكسر مسومين بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم، فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، وإن كان يوم أحد فقد شرط فيه قوله اصبروا وتتقوا، هذا هو الشرط، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. مسومين بفتح الواو وكسرها مسومين أي معلمين، أو هذه الأولى معلمين والثانية معلمين أي معلمين أو معلمين أنفسهم، يعني واضعين علامات على أنفسهم وعلى خيلهم لكي يعرفوا يعرف أنهم ملائكة. وكانت فيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت إمامته صفراء، وقيل كانوا بعمائم صفر، وكانت خيلهم مجزوزة يعني مقطوعة الأذناب، وقيل كانوا على خيل بلق، وما جعله الله إلا بشرى لكم. الضمير عائد على الإنزال أو الإمداد، ولتطمئن قلوبكم به، معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر، وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا يتعلق بقوله ولقد نصركم الله، أو بقوله وما النصر، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، جملة اعتراضية بين المعطوفين، ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم أو يتوب عليهم، معناه يسلمون أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا نصف وسارعوا، ونحن نصف سارعوا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.